وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لعبد الله بن عمرو فلا يخرج من هذا اللسان إلا حق. وعلى ذلك قال ابن كثير في تفسيره وغيره من المفسرين إن السنة كلها وحي في أول التفسير، كلام جيد، ولشيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير كلام جيد حول السنة وما كان من هذا الباب. وعلى ذلك أهل العلم، إلا أن منها ما هو من السنة ما هو توقيفي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من نظير هذا الدليل لما يعني جاء ذلك الرجل وقد تضمخ بالطيب ولبس الجبة وهو محرم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، فنزل الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه، وذلك الرجل ينظر وعمر ينظر تعال كله، فنظر ثم قال بعد أن سري عنه اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وافعل في واصنع في حجتك ما أنت صانع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذا ما أجابه حتى جاء التوقيف والبيان عن الله سبحانه وتعالى بهذه السنة التي هي وحي، وأخبر به ذلك الرجل المحرم فيما أحرم به. ومنها توفيقية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيأتي الدليل يؤيد قوله يثبت قوله، وكم في القرآن من دفاع الله عن نبيه وتأييد قوله، وهكذا في السنة أدلة كثيرة لو أراد الإنسان أن يبرزها في شريط أبرزها، إنما القصد الإلماح إليها. هذه يسمونها توفيقية، قال هذا القول فوفق فيه وأيده الدليل أيده الدليل، بل إن القرآن والتوفيق قد حصل لعمر رضي الله عنه قال أقوالا فوفق فيها وأيده الوحي، سواء في الأسرى أو في قول حج ابن ساك يا رسول الله أو في غير ذلك، معروفة في مواضعها جمعت في رسالة. ولكن قد يكون أكثر ما يكون منها ما كان بالتوقيف، لأن الإمام الشافعي يقول ما قال رسول الله نقله شيخ الإسلام، إن زاد ونقص ربما من حيث النقل عن شيخ الإسلام أو عن الشافعي من ذاك المصدر، إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا إلا وله أصل في القرآن، نقله شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير تلك الرسالة المسمى بهذا الاسم عن الشافعي رحمه الله. هذا معظم السنة أنها على هذا الحال، على أنها توقيف. يقول الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. تنزيل رب العالمين هو القرآن، وحي السنة، وهذا مبني على أن السنة وحي. وقد تأملت السنة ووجدت أن منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البرمكي: عامله الله بما يستحق. ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يقبل قوله إلا بدليل، حتى محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبلون قوله إلا بدليل، وهذه في رسالة كتبها أحد الحجوريين وقدم له الحجوري، يقدم له بأن هذه رسالة طيبة وتنشر، قرأها وأذن بنشرها من يحيى الحجوري، فيها يذكر حديث تأبير النخل ثم يقول هذا رسول الله، هذا رسول الله عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى أن هذا التأبير نافعا أو شيء من هذا، فقالوا له يا رسول الله فسد التمر، حصل أن التمر ذهب، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم، أنا ما أعلم بهذه الأمور، هذه أمور دنيا. فقال الكاتب هذا رسول الله فمن دونه لا يقبل قوله إلا بدليل، يعني إذا ما قبلوا قول الكلام الرسول هذا في أمور الدنيا يا أحمق،

والله ما أعلم أحدا قال بهذا من المسلمين ما أعلم. فكيف يقول هذا مسلم إنه صاحب بدعة مبتدع؟ أبدا. ولكن يقال اجتهد، والاجتهاد يصيب ويخطئ، ومما اجتهد فيه قطعا ذلك الأذان الأول بالزوراء الذي جاء فيه حديث السائب في صحيح البخاري، كان نداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا صعد الإمام على المنبر، لما كان عثمان جعل الأذان الأول في بالزوراء الحديث. وهذا يفيدك على أن الأذان الأول يقينا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، ولا يقول إنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر عالم من العلماء أو شم رائحة السنة. والاتفاق على أنه كان في زمن عثمان، قال ابن رجب اختلفوا في من أحدثه، فقال يعني أحدثه عثمان في زمنه، ولم يقل أحد أنه مبتدع، نقل نقولات على هذا اللفظ. وقال ابن عمر فيما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة وغيره من بعض الأسانيد أكثر من إسناد إنه بدعة، وقال ببدعيته جماعة من أهل العلم، نقلنا قولهم في كتاب أحكام الجمعة وبدعها، دون أن نقول ولله الحمد إنه مبتدع البتة، ولا ما لا يتجرأ على هذه الكلمة، هو صحابي مبشر بالجنة. ودائما وأبدا ونحن نقول ليس في الصحابة مبتدع، هو مبشر بالجنة، تستحي منه الملائكة، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه، حفر بئر الرومة وله بذلك الجنة، وجهز جيش العسرة وغير ذلك من الأفاضل له، ثم يقال أنه مبتدع؟ أقول والله هذا من الظلم والتلفيقات والأكاذيب التي يتنزه عنها من يتقي الله عز وجل، ومن يحترم يعني ماذا، ومن يحترم العلم الشرعي والحق وأهله. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. جهل مركب، ويأتي ويكفر قابيل يقول كافر مرتد، وذهب يذهب يبحث يبحث، يبحثون يقول ابحثون في كتب التفسير، شوفوا لو حصلتوا قول، حصلوا لهم قول عند الماوردي في نكت العيون، قالوا وجدنا سلف. سبحان الله، لما نتكلم في مسائل الدليل، العبرة بالدليل، والله ما بالينا بك يا فلان ولا من هو أرفع منك، ويضرب العلماء بهذا الموال، الدليل الدليل، ولما يأتي يخطئ يقول ابحثون لو في قول، في قول فلان وجدنا قول عند فلان. هل هذه طريقة أهل الإنصاف والصدق؟ هذه طريقة أهل الكذب، هذه طريقة المراوغين الكذابين، ما هي طريقة أهل العلم التي يقف على الدليل أخذ به. أخطأ قال أخطأت أخطأت. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. وكذلك قوله عن قابيل أنه كافر مرتد. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، يسألون عن ابني آدم الأول الذي قتل أخاه، تذاكرنا قبل أيام ما يتعلق بما قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وعدم التقبل من الآخر يبين على أن الذي ما تقبل منه ليس ممن يتقبل الله منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه واحدة. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهذا مذكور في كتاب الله تكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وأصحاب النار الذين هم أصحابها، وأهلها الذين هم أهلها هم الكفار الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، تكون من أصحاب النار. وكم ترى في القرآن ذكر أصحاب النار أنه في سياق المشركين والكفار. وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. عند هذه الآيات فأصبح من الخاسرين، وعند قوله فتكون من أصحاب النار، قال جماعة من أهل العلم بما قالوه أنهم منهم من يقول إنه مسلم عاصي بعثه على ذلك الحسد، ومنهم من يقول إنه كفر هذا الذي من أجله استوجب النار، وهذا مذكور في بطون الكتب في تفاسير القرآن، إضافة إلى ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال في عمرو بن لحي: لأنه أول من سيب السوائل. في الحديث: يجر قصبه في النار، رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائل. فلا ينكر على من قال بالقول الأول إنه مسلم وحصلت منه تلك الأعمال لدافع الشيطان الحسد، ولا ينكر على من قال إنه كافر لما ظهر من هذه الألفاظ إنه من الخاسرين، إنه من أصحاب النار. نعم، إنه يحمل أوزار جميع المقتولين ظلما إلى يوم القيامة، أي نفس تقتل ظلما يحمل وزرها، وكم قد قتل من ملايين الناس، وابن آدم الأول يكون له كفل من دمها إلى يوم القيامة. في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام بن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 495 سياق ما تسقط به العقوبات، رد على فئتين ضالتين خوارج والمرجئة في بعض أقوالهم من قوله: وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى، خوارج المعتزلة والمرجئة أيضا ثلاث فرق: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين. معنى ذلك على أنهم يكفرون صاحب الكبيرة ويرون أنه لا يقبل منه أي عمل، وهذا كقولهم بلى، يعني كقولهم في عند قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا: من أحاطت به خطيئته أي عنده ذنوب فإنه من أهل النار، ولم يفسروا هذا الخطيئة بالشرك، وعامة أهل العلم يفسرون هذا الخطيئة بالكبرى، الخطيئة المكثرة شرك، لا على أنها ما دون الشرك بالله. فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبائر لا تقبل منه أعمال وأعماله محبوطة لأنه غير متقي، صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عمله ولا يكون له حسنة. قال شيخ الإسلام: وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. هم يقول يعني نقل عنهم أو قولهم. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر، نقيض قول أولئك. قالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إلى قوله: وأيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، إنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب، لم يتقرب. وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضا في إطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشرع، فلا يجوز حمله عليه إلى آخره. وإنما كفر بعد ذلك. وأيضا فابن آدم حين قرب قربان لم يكن المقرب المردود قربان حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك. ومن هذا الباب ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، قال حدثنا أبو الحسين بن بشران وهو ثقة إمام، قال حدثنا أبو جعفر الرزاز وهو ثقة، قال حدثنا جعفر بن محمد والصاغ مترجم في التقرير ثقة، عن عفان بن مسلم هو الصفار إمام، عن همام بن يحيى وهو العوذي كذلك، عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قاسم ابن آدم الذي قتل أخاه أهل النار عذاب جهنم قسمة صحاحة، سنده صحيح رجال ثقات، قسمة صحاحة قاسم ابن آدم الذي قتل أخاه أهل النار عذاب جهنم قسمة صحاحة. وفي كتاب المحرر الوجيز لابن عطية قسمة صحيحة، لكن هذا في الأصل صحيحة، كتاب المحرر عند الآية مذكورة واتلو عليهم نبأ ابن آدم. هناك نظير إلا أنه لا يثبت عند ابن جرير، وإليه عزاه سيوطي في الدر، قال حدثنا محمد بن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إن أشكى أهل النار رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه، ما من نفس تقتل ظلما إلا لحقه شر من ذلك، أو قال إلا كان عليه كفل من ذلك. إن أشكى أهل النار رجلا لابن آدم الأول. وهذا لا يثبت كما رأيت، محمد بن حميد كذب، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وحكيم بن حكيم متروك، لكن تلك يعني الذين يقولون انه ما هو كافر قالوا انه قرب، يقرب قربان، والذي يقرب لا يتقرب الى الله الا من يريد قبول قربانه فلم يتقبل منه. وفي هذا السياق الذي قرانه شيخ الاسلام ذكر هذا وقال في سياق كلامه انه لم يكن كافرا الان حين قرب، وانما كفر بعد ذلك، ساق هذا. القرطبي في تفسير الآية ينقل أقوالا، وينقل قول من قال كفره، قول من قال بعدم كفره، اعتمادا على هذا لقوله قرب قربانا، على أن الآيات التي فيها كانوا الخاسرين من كثير يشير إلى أنها خسارة، أعظم خسارة، لا خسارة، خسارة الدنيا والآخرة ونحو ذلك في السياق. ابن جرير أيضا ينقل هذا أنها خسارة الدنيا والآخرة. بن أبي زمنين يقول خسر الجنة، ابن عطية نحو هذا الكلام، يملى من هؤلاء، منهم من يقول خسر الدنيا وآخرته، منهم من يقول خسر الجنة، ما هناك دليل صريح، لكن هذه منهم من أخذ بظواهر هذه الآيات ومنهم من أخذ بتلك. ما هناك دليل صريح في القول بكفرها أو عدمه. ها؟ لا شك أن القاتل يندم حتى وإن كان مسلما، يعني قوله فأصبح من الخاسرين ومن النادمين بعضها من بعض هذه الأدلة، لأنها خسارة خسارة عظيمة. وهكذا من النادمين قد تكون الندامة على أنه يعني خسر دنياه وآخرته، وقد تكون ندامة على أخيه. فالندامة تكون على الوقوع في المعاصي الندم، يعني الذي يتوب من توبته أن يندم على ما فعل. ومن تلك الشواهد: ندمت ندامة الكسعي لما قدت مني مطلقة النوار. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: تأمل قول الله عز وجل في ابن آدم الأول حين قتل أخاه، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، حسده على نعمة الله عليه وعلى ما أتاه الله من التقوى التي يتقبل الله بها من المتقين وعلى الخير الذي عنده، فقابله بأنه سيقتله. وقد ذكر الماوردي رحمه الله في تفسيره أن منهم من يقول كان هذا الرجل كافرا لأمور ذكرها الله في الآية، ومنهم من قال كان فاسقا. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وفعلا كان من أصحاب النار. ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فكم من النفوس قتلت ظلما، وما من نفس تقتل إلا وحمل ابن آدم الأول قسطه من ذلك القتل، لأنه سن سنة سيئة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. والخسارة هنا خسارة عظيمة، كقول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة نفس في جهنم، الخسارة هنا خسارة نفس في عذاب الله. وفي ذلك تركه بغير دفن، قال الله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يري ابن آدم الأول قتل أخاه تركه، وعث ذلك الغراب وقتل غرابا وحفر له في الأرض وواراه، قال: يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أصبح من النادمين اشتمل على ندمه على فعله، واشتمل على ندمه على فعله على حد قول، وندمه على عدم المواراة على قول. قال البرمكي: عامله الله بما يستحق. الآن هو الذي ينظر إلى الحجوري صار شيطان أخرس، ما عاد يقدر يتكلم، لا عاد يذكر لنا عمرو خالد ولا طارق السويدان ولا الإخوان المسلمين، أبدا ساكت. بالأمس أزعج الأمة: فلان حزبي، فلان لو رد على علي عصيدة في آخر الدنيا قال جيبوا علي عصيدة بنرد عليه الليلة، والآن ساكت. أي هذا؟ هذا أي منهج هذا؟ هذا هو منهج الصحابة ومنهج العلماء؟ هذا هو المنهج الحدادي، ولهذا أنشأ لنا نشأ حداديا في دماج، لا يعرفون العلماء ولا يحترمونهم ولا يوقرونهم. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: طيب، هم يقولوا إنكم لا تتكلمون في المبتدعة كالسويدان وعمر خالد، إيش رأيكم يا أخوان؟ هاتوا كلامكم قولوا لهم واعرضوه بجانب كلامي في أهل الأهواء. كم نؤذى وكم نتحمل في بيان حال أهل الأهواء. السويدان معي فيه شريط رد قبل أيام، ورسالتك هي مطبوعة ستطبع يعني رسالة في السويدان ربما تطبع ملزمة منشورة. هأين كلامكم ردكم على أباطيله تلك التي قال فيها ما قال، وأنه يعترض على الله وأنه يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أنه أنا ما أتكلم في السويدان وهم يتكلمون معناه، هم الذين ناصحون وأنا مأتم كتم على السويدان على عمر خالد. عمر خالد معي شريط، وين شريطتكم أنتم فيه؟ معي شريط في عمر خالد وكلام في بيان حاله لله عز وجل. أرى وجوب إنكار المنكر وجوب بيان حال أهل الباطل والأهواء. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. دماج دماج دماج ضيعها الحجور، يعني ما هي مقدسة، ضيعها الحجور. أخرج لنا نشأ الحدادي ضالا لا يعرف إلا الحجور. والله والله لو تأتي علماء الدنيا كلهم يتساقطون، ما يبقى أحد ما دام أن الحجور يحذر منهم. ودعا إلى المفاصلة ودعا إلى السب والطعن وإسقاط العلماء حتى وصل إلى الشيخ ربيع وأخرج شريطه النص الربيع، الشيخ ربيع الذي فيه طعن وسب وقصيدة تقال على رأسه في الشيخ ربيع فيها كذلك أن الشيخ ربيع أزهاره ذبلت وأنه كبير في السن وأنه يغتر بالكثرة، وهذا بصوته وعلى رأسه. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. وهم يعرفون الكذبة أن الشيخ ربيع ليس في صفهم، وقد قال عنه حدادي وقد سمعه الكثير وأنا سمعته، والشيخ محمد حذر منه. لما جاءت الحرب تعاطف الشيخ ربيع وكلنا تعاطفنا لأنهم أهل سنة ونرى أن هذا جهادا شرعيا، ونرى أن القتال بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، قاموا وتمسحوا بالشيخ ربيع. أنت بالأمس أيها الكذوب تطعن في الشيخ ربيع وتنزل شريطا أسميته النصح الرفيع في نصح الشيخ ربيع، ويطعن هذا الشاعر السفيه الذي قام على رأسك يطعن في الشيخ ربيع وأن الشيخ ربيع يغتر بالكثرة وأن الشيخ ربيع كذا وكذا بصوته، ويشكر هذا الشاعر على هذه القصيدة التي فيها سب للشيخ ربيع. طيب والآن يثني على الشيخ ربيع. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، يقولون إنكم لا تزالون تطعنون في الشيخ ربيع. ينظروا يا أخوة الكذب، ما هو قبل أيام وقد يعني تكلم عندنا بكلمة وحصل الثناء الحسن وجاشت قلوبهم من أجل محاولة أن لا يتفق الشيخ يحيى والشيخ ربيع والشيخ يحيى والشيخ فلان، ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة، ولا يريدون أن يتفق عالمان أو أكثر من عالمين معي أو أكثر أو أقل على الدعوة السلفية ونصرتها والتعاون على البر والتقوى والوقوف ضد الباطل والوقوف ضد الرفض والتصوف والأهواء، ولكن سعاة بالفتن هذا الرجل وأمثاله، نعوذ بالله من فتنتهم ومن فتنة المسيح الدجال. والحمد لله سرنا وإياه على خير ولله الحمد، وحصل كلام طيب وتكلم عندنا وطلب مني أن ألقي كلمة عنده في مجلسه وعند طلابه وألقيت كلمة عنده، نسأل الله أن يجزيه خيرا على ذلك، وهذا من تواضعه. بلا شيخ بلا شيخ وأنتم كذلك أبشر أبشر إن شاء الله، وهم إن شاء الله يستبشرون بذلك. الله يبارك فيكم ويحفظكم حياكم الله أهلا وسهلا. بلا شيخ بلا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم وعافاكم وسلمكم وبارك فيكم، حياك الله يا شيخ وردت حيدا أعدائكم في نصرهم وأذلهم الله في الدنيا والآخرة. آمين آمين، وأعز الله أهل السنة في كل مكان. أسأل الله أن يصلكم. آمين الله يحفظك وأن يخذلهم ويجعل معظم المعتدلين. آمين الله يبارك فيك ويجزاكم الله خيرا. أطلب من كل أهل السنة أن يدخل إلى جانبكم. الله يجزيك خيرا الله يجزيك خيرا. أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا في مركز السنة وماكن معاقلها في دماج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا ومؤلفا بين القلوب.

والبركة حاصلة في وجوه كثيرة، ولكن ما أدري ما مقاصدهم بهذا أننا نقر هذا في أنفسنا عياذا بالله. وبعض الكلمات قد تقرأ، أنا أكون مشغولا بالأوراق، مشغول بالمستأذنين، مشغول بأشياء، والله بعضهم ما انتبه له، يكمل قصيدة وراح. وإن نبهت، إن انتبهت لها أو نبهت عليها نبهت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد لي رجاء من إخواني أرجو أن ينبه هذا الرجاء، وإن شاء الله ظني من حسن، وهو أن لا يحل محدنه بعض من بعض على المبالغة. جزاكم الله خير. والله أنني أكره مثل هذا المبالغة من قلبي. وأيضا بارك الله فيكم، لا نساوي شيئا نحن، بل ولا نبذ أرخى منا بجانب القطان وبجانب أئمة هم في الحقيقة حمالة في الدين، ونشهد الله آل عليهم وتكفل ونتسلم على كتبهم وعلى علمهم وعلى أقوالهم وعلى آثارهم. نسأل الله أن يرحمهم وأن يجعلهم السائرون في طريقهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجائي يا إخواني، الله يبارك فيكم، أنا أخوكم في الله، هذا هو الشأن. بارك الله فيكم. وتؤمنون إخوة، لا يحملنا حبنا لبعضنا البعض إلا على إيقاظ إنسان قصيدة، نحن ما ينزلنا في منزلة من فعله لا مقطعنا لا غيره. وأرشد الطلاب أن نسأل الله أن يسترنا بستره وأن يعيننا على ذكره وشكره. الله يجزيكم خيرا. الحمد لله، الله ما يؤثر في الله جل الله عز وجل، ما من قرب ولا من بعد، بشوف يجعلنا نبعد عن الحق، لا نعرف خبر نفسي. ولكن مع ذلك اكره هذا الشيء، اكرهه الحمد لله اكرهه. احب ان نكون ساكنين طلاب علم متعاونين متعاخين متحابين، والله جهدي ضعيف ولا استطيع اكرام اخواني بشيء. تبعتنا في الأمر أنا ما تذاكر معهم ومن يسعجون يستطيع من تعليمهم والدعوة إلى الله عز وجل. وكما يقول الله يعني ما بارك الله فيكم ما نستطيع إلا نجد المطل، وهذا هو. ولكن الله يبشركم أنني دعوت لكم الله في كثير مصورا عفى الله عن قوة، والله نحن دون ذلك، نحن طلبة علم، نسأل الله أن يعفو عنا وتجاوز عنا. والله إننا نعترف لله عز وجل بضعفنا وبعجزنا، ونسأل الله أن يتوب علينا، ونحن مقصرون عن مذنبون، وإخواننا حفظهم الله ويحسنون الظن بنا كثيرا، ولسنا عند هذا أبدا، لسنا عند هذا أبدا، أنا أفيدكم قوة مني بعلم، أنا والله لسنا عند هذا أبدا، أنا طلاب علم مساكين ضعفاء، نسأل رب العالمين عز وجل أن يتجاوز عنا ويعفان إخواننا. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. وتحرض السفهاء، والله سفهاء يحرضهم على العلماء، ردوا ردوا، لكن فضحه الله وخرجت هذه المذكرات. لهذا أنتم اقرأوا في مذكراتهم ضعف شديد في الكتابة وكلام، لا يجيدون إلا السب والشتم، فلان شيطان، فلان خنزب، فلان أقام الكفر، فلان أسقط الإسلام، فلان جاهل، فلان أعمى البصر والبصيرة، فلان فلان فسوة عجوز. خذ لك من هذه العبارات التي يعني والله نستحي أن نذكرها، لكن أنا مضطر أن أذكرها حتى تعرف ضلال هذا الرجل. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: وما يصلح المحاماة عن الباطل ولا تخدير الناس، لا تقرأوا لا تفعلوا، فيتفقهون يا أخي، يتفقهون ويفهمون ألا ما يتعلق بهذا خطأ. وربما كان في تلك الملازم أيضا بحوث علمية، فملازم إخواننا حفظهم الله تجد الواحد يأتي بالآية وتفسيرها، ويأتي بالحديث وشرحه بشرحه، ويأتي بالقول والإبانة بن بطة وما إلى ذلك من كلام أهل العلم. تفقهوا، خلوا أهل المدرسون، فهذا طلاب العلم والدعاء إلى الله عز وجل. فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت.